راتب اللي من مطار بقى قطاره لا تعدت بس ما لفت كفارها لا تعدت بس ما ثم استداره عن ظلام الليل وتنور فنارها راتب اللي من مطار بقى قطاره لا تعدت بس ما لفت كفارها لا تعدت بس ما ثم استداره عن ظلام الليل وتنور فنارها واللوالب جد دمه به عماره ما هي طقت ملفي بالمخلب سمارها حطت الهفوف والعارض يساره سيقه بالليل ما يجدي خطارها واللوالب جد دمه به عماره ما هي طقت ملفي بالمخلب سمارها حطت الهفوف والعارض يساره سيقه بالليل ما يجدي خطارها منزله ما بين عرف والزباره ديرة يا علي ما ينشف مطارها تبدي اللي تستعير مثل السعيرة مثل نار بقيقي ما يطفي سعارها منزله ما بين عرف والزبارة ديرة يا علي ما ينشف مطارها تبدي اللي تستعير مثل السعيرة مثل نار بقيق ما يطفي سعارها.